بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإني في مستهل هذا الحديث أشكر لكلية أصول الدين والدعوة في جامعة القدس أبو ديس هذه الدعوة الطيبة، ومن فضيلة أستاذنا الدكتور فضيلة الشيخ العلامة حسام الدين عفانة حفظه الله تعالى، وكذلك لفضيلة الشيخ الدكتور موسى البسيط، ولجميع الدكاترة والعلماء الفضلاء، ولجميع الإخوة الحضور. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه متبعة لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طوى الجزيرة حتى جاءني خبر رجعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم أجد في رده أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. هذه الهجمات التي أراد الغربيون أن يسيئوا فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم في الحقيقة ما أساءوا إلا لأنفسهم أولا وأخيرا، تستدعي منا أيها الأحبة في الله إلى أن نبحث عن جذور المشكلة والعقدة في العقلية الغربية التي في الحقيقة قل من ينبه عليها من الأفاضل ومن أهل العلم. المواقف الغربية والفكرية الثقافية التي في الحقيقة هي التي تدفع هؤلاء الغربيون وبالأخص إلى الإسفاف والإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا بل الإساءة إلى دين الإسلام عموما. لقد حاولوا حرق القرآن كما كان ذلك قبل سنوات في أفغانستان، وحاولوا أحبتي في الله الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات كما حصل في الدنمارك سابقا والنرويج، وكذلك في الرسومات التي أثاروها، وآووا المرتدين كسلمان رشدي الذي ارتد وآووه وحفظوه وحاولوا قدر الإمكان أن يدافعوا عن حريته، وحاربوا شعائر الإسلام ومظاهر الإسلام المعروفة، حاربوا المآذن كما في سويسرا، بل جاء أحدهم وقنن قانونا أو سن قانونا لحظر المآذن، وحاربوا كذلك النقاب وهو مشعر أو شعيرة ومظهر من مظاهر النساء الملتزمات بهذا الحجاب، وحاربوا أحبتي في الله كذلك المساجد حتى أنهم كانوا يضعون فيها أجهزة التنصت في داخل المساجد التي يرتادها المسلمون في الأقليات الإسلامية، وحاربوا في الحقيقة كتاب الله سبحانه وتعالى أمام المعتقلين في سجن أبي غريب حيث حرق القرآن الكريم، وكذلك في سجن غوانتنامو وفي سجن كوبا. وقد حدثني بذلك حينما كنت في الرياض، حدثني بعض الإخوة ممن سجنوا هناك أنهم بالوا والعياذ بالله بال رئيس السجن على كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك أحبتي في الله هذه الدوافع لم تكن في الحقيقة قد أتت هكذا طيشا، أو أتت بأفعال رعناء أو سفيهة، كلا، إن هذه الدوافع أحبتي في الله لها أصول ولها جذور ينبغي علينا أن نبحث عنها جيدا، وينبغي علينا حينما نتحدث عن هذه القضية أن نلم الحديث عنها، عل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. أول أمر أحبتي في الله الحقد الدفين من أولئك الغربيين على دين الإسلام. وقبل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله سبحانه وتعالى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. وقال الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. كل الكفار أعداء لدين الله عز وجل وأعداء لدين الإسلام. ولذلك أحبتي في الله حينما نستشعر هذه القضية نعرف سر الحقد الدفين من أولئك الكفار الغربيين الذين يؤزهم الشيطان أزا ويوسوس في صدورهم ويقرقر في آذانهم ويتحدث في خلجات صدورهم وقلوبهم كيف يحاول قدر الإمكان أن يسيئوا إلى دين الإسلام. لذلك أحبتي في الله خذوا هذه الحقائق، ومحاضرتي هي في الحقيقة حقائق أحاول أن أتحدث من خلال نظريات الغربيين وكلام الغربيين عن هذه القضية، لأنه في الحقيقة لن آتي إلا بما يسند هذا الكلام من كتاب الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك أذكر الحقائق الموجودة في كتبهم وأبحاثهم ودراساتهم. الدنمارك يا إخوة التي حاولوا أن يسوء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بضع سنوات، لكم أن تتخيلوا أن في الدنمارك ما لا يقل عن قرابة 500,000 مسلم، وأن الديانة الثانية في الدنمارك هي الديانة الإسلامية. لا يعترف الدنماركيون إطلاقا بدين الإسلام في الدنمارك، يعترفون بديانة السيخ. تخيل كم هنالك من أهل السيخ أو من هؤلاء القوم الكفر بالله عز وجل ممن يعيشون على ظهر هذه الأرض. 170 شخص، 170 شخص من السيخيين يعيشون على ظهر الدنمارك. في المقابل أكثر من 500,000 مسلم يعيش على ظهر الدنمارك. لا تعترف الدنمارك بدين أو لا يعترف القانون الدنماركي بدين الإسلام، ويعترفون بدين السيخ. انظر إلى هذا الحقد الدفين على دين الإسلام. هنالك كنائس ولوحات ورسومات لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنا أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه وأقر وأخضع إلى دين الإسلام وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ما أنقله وإن كان ناقل الكفر ليس بكفر. كيف أنهم أي أحبتي في الله يضعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على كنيسة، وهو والعياذ بالله مرمي تمثال مرمي على هذه الكنيسة، حاشاه بأبي أمه عليه الصلاة والسلام، وهو يقرأ القرآن الكريم ثم يضعونه في أتون ملتهبة، يعني بشكل أتون ملتهبة، وكأنه يعذب في نار جهنم، ويمشي القساوسة على ظهر هذا التمثال، حاشاه بأبي أمه عليه الصلاة والسلام. الكاتب الأمريكي جورج بوش، وهو والد الرئيس الأمريكي السابق المجرم جورج بوش، جورج دبليو بوش جده، هذا ألف كتاب اسمه حياة محمد، مهمة محمد، مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين. يقول: ما لم يتم تحطيم إمبراطورية المسلمين فلن يتمجد الرب بعودة اليهود إلى وطن آبائهم وأجدادهم. وانظر يا إخواني هنا إلى الربط ما بين قضية الحقد على دين الإسلام أولا، وإلى قضية أخرى وهي اللوبي الصهيوني الضاغط الذي يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني إذن هذا الابن الذي جاء في الحقيقة، هذا المسخ الذي جاء، ما جاء إلا لأنه في الحقيقة قد تربى زمنا بعد زمن على كراهية دين الإسلام وعلى كراهية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جيري فالوير، هذا الرجل يا إخوة قس إنجليزي معروف، له برنامج يصل إلى 10 ملايين شخص في أمريكا. هذا القس أحبتي في الله يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول في كثير من برامجه: أنا أعتقد أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام وحاشاه صلى الله عليه وسلم، كان سفاكا للدماء، إرهابيا، مصاصا للدماء، وذكر أوصاف والله لا أستطيع أن أتحدث عنها. بات روبرتسون قس إنجليزي له برنامج يصل لعشرات الملايين من البيوت، ومحطة فضائية تصل إلى 90 دولة في العالم بأكثر من 50 لغة. أحبتي في الله يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم متعصب وقاطع طريق وسافك للدماء. فولتير، الناس الآن تتحدث عن فولتير والدفاع عن الرأي والرأي الآخر والحريات وما شاكل ذلك، انظروا إلى فولتير الذي كتب مسرحية تراجيدية يعني حزينة، حاول أن يسيء فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: إنني أتصور محمدا متعصبا عنيفا ومحتالا وعارا على الجنس البشري، حاشاه بأبي أمي عليه الصلاة والسلام، الذي تحول من أن يكون تاجرا إلى أن يكون تاجرا في الدين، حاشاه بأبي أمي عليه الصلاة والسلام. مارتن لوثر زعيم الإصلاح البروتستانتي، هذا الرجل يا إخوة ورئيس الكنيسة البروتستانتية، يقول: أي كتاب أبغض وأي رسول أسوأ وأفظع. حقيقة في كلام خطير ناس يعني أتحدث فيه، مليء بالأكاذيب واللعان الموجود يعني واللعن والشتائم الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، أول قضية يمكن أن نتحدث عنها حقد الكفار الدفين على دين الإسلام والمسلمين. لنا أن نتخيل الآن قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله سبحانه وتعالى ينصر، سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن الله عز وجل سينصر هذا الدين في الحياة الدنيا ويوم تقوم الأشهاد. كذلك أحبتي في الله، من القضايا المهمة جدا والدوافع القربية الخطيرة جدا سخافة التعلل بحرية التعبير. سخافة التعلل بحرية التعبير، عندهم من السهل جدا أن تسب الأنبياء، لك أن تسب موسى، ولك أن تسب عيسى، ولك أن تسب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى جميع أنبيائنا الصلوات والتسليم، لكن ليس لك أن تنكر المحرقة اليهودية الهولوكوست، ليس لك أن تنكرها. ومن أنكرها أحبتي في الله فإنه يعاقب. قرأت في هذا اليوم قرابة 12 دولة يا إخوة تختلف هذه الدول في العقوبة. أقل عقوبة 6 أشهر لمن ينكر المحرقة، 6 أشهر في السجن نعم، وأكثر عقوبة لربما تصل إلى 20 سنة في السجن، 20 سنة في السجن إذا أنكر شخص ما هذه المحرقة. لذلك أحبتي في الله دي فيد إفرنج حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وهو مؤرخ بريطاني، مؤرخ بريطاني حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات في كتاب كتبه قبل 17 عاما. تخيل يا إخوان، شوفوا الترصد والتتبع والاستقراء لقضية الذين يريدون أن ينكروا هذه المحرقة. كذلك إذن هنا يا إخوان انظروا إلى قضية حرية التعبير، فيها حقيقة سياسة الكلب بمكيالين. من جهة أخرى يمكن أن تسب موسى وعيسى لكن ليس لك أن تنكر المحرقة. كذلك أحبتي في الله هنالك نقطة أخرى، القانون الفرنسي يمنع التعرض لحرية الأشخاص والأفراد ويعاقب على ذلك، لكن لك أن تسب الأنبياء أو للرجل الكافر أن يسب الأنبياء والمرسلين حاشاهم عليهم الصلاة والسلام. يا إخوة، حين ننظر إلى الفكر العلماني في الحقيقة، نقطة خطيرة جدا، الفكر العلماني قام على 3 خطوات. الخطوة الأولى فصل الدين عن الدولة، هذه أول خطوة. هنا أراد يا إخوان أن يثوروا، هنا في الحقيقة أرادوا أن يثوروا على قضية المتدينين وعلى قضية الكنس الكنائس، ويحاولوا أن يفصلوا الدين عن الدولة. فصلوا الدين عن الدولة، جاءت الناحية الأخرى وفصلوا الدين عن الحياة، فصلوا الدين عن الحياة. ثم بعد أن فصلوا الدين عن الحياة هاجموا الأنبياء أو هاجموا المتدينين، الهجوم على الدين للقضاء يا إخوة على ثبات القيم، يعني إهدار قيمة كل مقدس. لذلك عندهم من الطبيعي جدا أن يسب الشخص الأنبياء والمرسلين. لاحظوا يا إخوة، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام وضعوا عنه فيلما ظهر في الإعلام الغربي فيلم سموه فيلم يعني عذابات المسيح. الذين خرجوا ضد هذا الفيلم أحبتي في الله ليسوا هم، وإنما الذين خرجوا هم أهل الإسلام، حتى قال البابا يوحنا: أتمنى أن يحترم المسيحيون عيسى كما يحترمه المسلمون. وقد قال ذلك بعد المظاهرات التي خرجت ضد الفيلم المسيح لعيسى، فيلم آلام المسيح عيسى ابن مريم. لذلك أحبتي في الله قضية سخافة التعلل بحرية التعبير، هذه يرتكزون عليها، هذه نقطة خطيرة جدا، قضية حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الفكر. حتى بارك أوباما هذا المرتد قال: أنا لا أفهم لماذا تقوم المظاهرات في الديار الإسلامية، لا أفهم ذلك. ونحن نقول: والله كذبت وألقمت الحجر، والله إنه يفهم لماذا قامت هذه المظاهرات ضد الإساءة إلى دين الإسلام أو لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أحبتي في الله، من ضمن الدوافع رؤية، وهذه نقطة مهمة جدا، الاستعلاء والاستكبار والفحش والعرقية والعنصرية والعصبية ضد المسلمين وضد العرب وبالذات. يا إخوة، قضية الاستكبار الموجود عند الغربيين قضية غير طبيعية. من قرأ كتاب نهاية التاريخ من فرانسيس فوكوياما أو صراع الحضارات، وإن كان طبعا قد تراجع عنه بطريقة قذرة جدا، وهي أنهم يعني نهاية التاريخ قال التاريخ سينتهي عند الحضارة الأوروبية أو الحضارة الغربية النهائية، لكن بعد 10 سنوات قال التاريخ لربما ينتهي عند هذا. ولكن هنالك نقطة مهمة، وهي أن المسلمين ممكن يبقوا على هذا، لكن يجب علينا أن نذوبهم في المجتمعات العلمانية. حتى نيكسون يا إخوة قال في كتابه نصر بلا حرب، قال كلام خطير جدا، قال ليس أمامنا تجاه المسلمين إلا قضيتين: القضية الأولى تذويبهم في المجتمعات العلمانية الليبرالية، والقضية الثانية القتل والإبادة. قلت في نفسي سبحان الله، لقد قال قولة ذكرها الله عز وجل عن الكفار والمجرمين: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ماذا قال الله عز وجل في سورة الكهف عن فتية الإيمان عن أولئك الكفار؟ قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. القوة الصلبة أو الصلبة والقوة الناعمة أو القوة اللينة. القوة الصلبة القتل، الإبادة، التدمير. والقوة الناعمة أو اللينة هي ماذا يا إخوان؟ تذويب المجتمعات الإسلامية في ماذا؟ في طريقة التفكير الغربية من خلال ابتعاث شخصيات تغريبية تنشر هذه الأفكار الضالة والمنحرفة. طيب أحبتي في الله، الآن رؤية الاستعلاء موجودة حتى في روايات كثير من أدبائهم، شكسبير اللي الناس تتحدث عنه وتقول عنه وكذا. هذا الرجل يا إخوة انظروا ماذا قال عن الملك كارل الثاني حينما توجه إلى جان دارك، قال صارخا، قال ألم تلهم الحمامة محمدا؟ الحمامة ألهمت محمد، أما أنت أيها الملك فإن النسر ألهمك. طبعا في فرق يا إخوة ما بين النسر والحمامة. إذا نظرت إيش العلو، إنه النسر أعلى أعلى ويطاول عنان السماء، لكن الحمامة تختلف، يختلف الوضع فيها. أحبتي في الله، في مناهجهم أحبتي في الله يصفون المسلمين بأنهم متوسط الذكاء، وأنهم وأن دين الإسلام دين البسطاء. اليوم أقرأ في دراسة أعدها مايكل سليمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة كنساس بأمريكا بعنوان تأثير يا أخوان، انتبهوا الكلام مهم جدا، تأثير المقررات الدراسية في الثانوية على تكوين المخيلة الأمريكية لشعوب الشرق الأوسط. يعني كيف يمكن أن يتكون الخيال الغربي في تفكيرهم في كيفية وجود هؤلاء الذين يبطنون على ظهر منطقة الشرق الأوسط؟ الإيمان طبعا باستطلاع خرج كيف يفكرون؟ الإيمان الإسلام هو الذي يعوق عن التفكير الخلاق. الإسلام هو الذي يعوق عن التفكير الخلاق. الدين هو الدين الإسلامي طبعا هو الذي يسبب تخلفا في نمو نهضة إيش؟ أتباعه، في نمو نهضة أتباعه. الثقافة الفرنسية تحتقر الإسلام وتهمشه في الحياة الثقافية حتى الآن، والفلسفة الفرنسية الآن لا تعير اهتماما للفلسفة العربية. لذلك أحبتي في الله، طبعا في كلام طويل جدا، أنا أنصحكم بقراءة يعني مبحث جميل لشيخنا الأستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس، عالم سوداني جهبذ، كتب عناصر الفحش والاستكبار في القيم الغربية، وأنا في الحقيقة قد أفدت من يعني ما ذكره جزاه الله سبحانه وتعالى كل خير. كذلك أحبتي في الله، الحسد المطبق على قلوبهم يا إخوة أحبتي في الله، الله عز وجل لما قال ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إيش قال الله؟ من بعد ما تبين لهم أنه الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك أحبتي في الله، بعض الناس يقول السياسات الغربية تجهل واقع المسلمين، تجهل واقع المسلمين. الذي يقول هذا الكلام كلامه باطل، بل إنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك، يعرفون ذلك. نعم ممكن الشعوب الدهماء الرعناء السفهاء الذين يسيرهم أولئك، كما كتب أحد الخبراء نعوم تشومسكي في كتاب له سماه أمة من الغنم، سمى المجتمع الغربي أمة من الغنم. قال المجتمع الغربي يسوقه الإعلام، أو يسيره الإعلام، يسيره الإعلام، فيضغط هؤلاء القساوسة وهؤلاء المستشرقون وهؤلاء الحاقدون على دين الإسلام، فيتخيلوا هذه التخيلات عن دين الإسلام، لكن في الحقيقة هم جهلاء. يعني عند المجتمع الغربي اللي هم الشعوب يا إخوة جهل. هل تتخيلوا إنه 30 مليون شخص في أمريكا يظنون أن المسلمين يعبدون القمر؟ القمر والله يا إخوة، وهذا الكتاب وهذا الكلام قرأته في كلام أحد صاحب منظمة كير، صاحب منظمة كير ذكر هذا الكلام عنهم. 30 مليون، 30 مليون، تخيلوا يا إخوة، وهنالك فرقة كبيرة منهم تظن أن المسلمين حينما يطوفون حول الكعبة فإنهم يعبدون الكعبة، يعبدون الكعبة، وهنالك فئة منهم تظن أن المسلمين حينما خرجوا في المظاهرات الحاشدة ضد الإساءة إلى دين الإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وهم أساءوا إلى أنفسهم طبعا يا إخوة، يظنون أنهم يؤلهون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل ذلك يا إخوة إيش؟ كلام باطل، كل ذلك كلام باطل، لا لا يصح ذلك يا إخوة. هم لما يشوفوا أن الدين الإسلام بفضل الله عز وجل ينتشر يشيع في الآفاق، قوة الإسلام في داخل الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، قوة، يعني تخيل يا إخوان الآن الأقليات الغربية الآن كم يوجد فيها بفضل الله سبحانه وتعالى من الناس الذين هم في الحقيقة على دين الإسلام؟ كثرة كافرة. وأنا سأتحدث، أنا أخص هذا إن شاء الله تعالى بقضية خاصة في هذا الموضوع، لكن أنا أقول يا إخوان لما يروا هذا الانتشار، الحسد، الحسد في الحقيقة يطبق على قلوبهم، وتدب عقارب الحسد في قلوبهم كرها ونكاية في الإسلام والمسلمين. لذلك انظروا إلى أحدهم ماذا يقول: لقد أمكن لمحمد أن يكون إمبراطورية سياسية دينية على حساب موسى والمسيح. إذن يا أخوان انظروا أنه صاروا قضية، يعني كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا يمكن أن لمحمد أن يؤسس إمبراطورية سياسية ودينية على حساب موسى والمسيح. جولد زيهر أو جولد زيهر أو تيهر جولد زيهر مستشرق خبير جدا حاقد على الإسلام والمسلمين يقول: الإسلام قد جعل الدين دنيويا، لقد أراد محمد صلى الله عليه وسلم أن يبني حكما لهذا العالم بوسائل هذا العالم. يا ريت العلمانيين اللي في بلادنا يفهموا هذا الكلام، أنه هو حتى هو هذا المجرم المستشرق يقول: لو أرى لقد أراد محمد صلى الله عليه وسلم أن يبني حكما لهذا العالم بوسائل هذا العالم، يعني أنه كذلك الاهتمام أو المعرفة بوسائل هذا العالم وكيفية الحضارة والرقي في مدارج الحضارة بما لا يتنافى مع عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام وثوابت الإسلام. لذلك أحبتي في الله، حينما يقولون هذا الكلام هم يشعرون بأن محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام تنتشر، ومع أنها ضعيفة، وين الحاكم الذي ينصر دين الله؟ لا يوجد بفضل الله عز وجل قد تام. ونسأل الله سبحانه وتعالى ما هذه السنوات أن نجد أناسا ينتصرون لدين الله سبحانه وتعالى فيما يسمى بالربيع العربي. لكن في الحقيقة يا إخوة حينما شعروا بضعف المسلمين وشعروا بتنامي قوة الإسلام في داخل بلادهم بدأوا ينشرون هذا الأمر، وهذا أمر ليس من جديد فإنه قديم كما ذكرت لكم قبل قليل. كذلك أحبتي في الله، الخلفية الذهنية عن المسلمين، هنالك كتاب جميل جدا وهو طبعا لرجل نصراني ولو كان مسلما لترحمنا عليه، وهو المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، له كتاب رائع اسمه كتاب الاستشراق. أنا أنصح جميع الإخوة والأخوات أن يقرأوا هذا الكتاب الاستشراق، حقيقة الكتاب يعني طبعا لمن كان عنده حصانة شرعية، لكن الكتاب فيه حقيقة تعرية لطريقة تفكير الغربيين ضد الإسلام والمسلمين. وله كتاب آخر سماه تغطية الإسلام. إيش تغطية الإسلام؟ يعني أن يلفوا الإسلام بطريقة معينة يظهرونه فعلا بأنه إيش؟ دين الدماء ودين القتل ودين الحروب ودين، ولذلك يحاولوا قدر الإمكان أن يظهروا هذه القضية. خلفيتهم الذهنية أحبتي في الله ضد الإسلام والمسلمين تقوم على التالي، يقولون: المسلمون قام دينهم بالسيف. طبعا هم نسوا أنه عيسى عليه الصلاة والسلام قال: ما جئت لأنشر سلاما بل سيفا. هذا كلام عيسى عليه الصلاة والسلام في الإنجيل. وكذلك نسوا أن الحروب الصليبية يا إخوة، قرابة 7 حروب صليبية كانت قد وقعت من أياديهم، ونسوا محاكم التفتيش كيف كانوا يفعلون الأفاعيل بأولئك القوم. محاكم التفتيش أنشئت عام 1481، خلال أعوام قتلت يا إخوة قرابة 340 ألف نصراني، 340 ألف نصراني. طيب أحبتي في الله، الخلفية الذهنية عندهم ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قاطع طريق، حاشا في أبي وأمي، بأنه ساحر، بأنه قاتل، بأنه يسرق النصوص من التوراة. وهذه يا أخوان قضية خطيرة جدا، كذبوا فيها. وأنا أقول لا يوجد إطلاقا ما يعزز هذا الكلام. طبعا كلامهم باطل، لأنهم يا إخوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاشر اليهود في المدينة، وعاشر النصارى أو النصارى عاشروا وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا موجودين في الجزيرة العربية في نجران، ولم يأتي أحد منهم يقول هذا الكلام بأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يأخذ النصوص من التوراة من الإنجيل. بالعكس، النصوص في كثير منها فيها مخالفة لشرائع ولعقائد أو لشرائع وللعقائد المنحرفة طبعا من اليهود ومن النصارى. في هذا الصدد أنا أنصح بقراءة كتاب رائع جدا كذلك اسمه دعاوى الطاعنين، دعاوى الطاعنين على القرآن المبين وكسر دعاوى أو يعني شيء من هذا القبيل للدكتور عبد المحسن المطيري. حقيقة كتاب رائع جدا يا إخوة، دعاوى الطاعنين على القرآن الكريم، فند هذه الشبهات تفنيدا رائعا وجميلا. كذلك كانوا يقولون أن الشيطان والعياذ بالله يتملك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يريد الهيمنة على العالم. طبعا يا إخوة في الحقيقة نحن نقول إذا قالوا هم أن محمد صلى الله عليه وسلم يريد الهيمنة على العالم فهم في الحقيقة كذلك يريدون الهيمنة على العالم. نهاية التاريخ واضح جدا، صراع الحضارات واضح جدا، ونحن نقول نحن نريد الهيمنة على العالم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال يظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. أحبتي في الله، انظروا ماذا يقول نيكسون في كتاب انتهزوا الفرصة. يقول يميل كثير من الأمريكيين إلى وصف المسلمين بأنهم غير متحضرين، لا يغتسلون، همجيون. تخيلوا يعني كلام هذا موجود في كتابه، غير متحضرين، لا يغتسلون، ما في أحد منكم بيغتسل، همجيون، غير عقلاء، مجانين، يجذبون اهتمامنا فقط. انظر العقلية البراغماتية النفعية في كلامه، يجذبون اهتمامنا فقط لأن بعض قادتهم فقط لديهم ثروة كبيرة تتحكم أو تحكم منطقة تحوي ما يزيد على ثلثي احتياط النفط. إذن قضية يا إخوان، قضية أنهم يريدون التعامل مع المسلمين لأجل المصالح الموجودة في هذا الأمر. طبعا يا إخوة، اليوم كنت أقرأ خبر في قنوات أمريكية أذاعته وتريد أن تتحدث عن هذا الموضوع. طبعا هم كانوا يتحدثوا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة ومات عن 9. طبعا احنا نعرف ان سليمان وداود عليهم الصلاة والسلام وهم من طبعا يقدسونهم ويعتبرونهم انبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني الروايات والاحاديث في ذلك انهم تزوجوا عليهم الصلاة والسلام على خلاف 66 ولا 90 ولا يعني او 100 او لا تغفلنا على اكثر من 100 امرأة. لكن يا اخوة النقطة المهمة جدا انهم في الحقيقة الان هناك قلق في وجوه المفكرين الغربيين ورجال الدين النصارى بعد اكتشاف وثائق طبعا على كلامهم تدل على زواج المسيح. أنا قلت تعليق راحت عليهم، لا تزوجوا ولا اتبعوا المسيح، لا تزوجوا ولا اتبعوا المسيح. أخيرا أحبتي في الله، أنا لن أطيل، البابا أنكر ذلك. نعم نعم أنكر النص. نعم نعم وأنكر أنه لابد ينكر الباب النص، البابا لابد ينكر النص. آخر شيء يا إخوان، وهذه أقام من القضايا المهمة جدا وبالذات لماذا يتداعى الغربيون على الإساءة للمقدسات الإسلامية وبالذات يا إخوة، لا تتخيلوا أو لكم أن تتخيلوا حجم الانتشار الواسع بفضل الله سبحانه وتعالى بما يسمى الأقليات الإسلامية في داخل الدول الغربية يا إخوة، شيء هائل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك فعلا هم حينما يرون أن الدول لربما في يوم من الأيام وفي سنة من السنوات، أنا كنت في مسجد الأقصى في رمضان الماضي المنصرم، التقيت مع دكتور ألماني من الخليج. هذا الدكتور الألماني فلسطيني يدرس العلوم السياسية في جامعة الخليج، ورجل ما شاء الله ملتزم في أهل الخير والصلاح نحسب الله حسيبه. يقول لي في ألمانيا هلع، يسمى إسلام فوبيا، هلع خوف شديد غير طبيعي بأن يكون الإسلام في ألمانيا عام 2040 المسلمون يا إخوان إيش يكونوا الأكثرية. لذلك يا إخوة هم فعلا يحاولوا أن يضيقوا على المسلمين، النقاب، النساء المنقبات روحوا، المآذن ما بدنا إياها، المساجد تنصت، ولذلك يحاولوا أن يضيقوا عليهم أشد أنواع التضييق. أنا سأقول لكم كلام يا إخوان غريب جدا، لعل من الحوادث ذات الدلالات العميقة ذكرتها صحيفة تايمز البريطانية من أن قسا في بريطانيا متقاعد أحرق نفسه، أو قسا في ألمانيا متقاعد أحرق نفسه في ديره بألمانيا احتجاجا على انتشار الإسلام وعجز الكنيسة البروتستانتية عن احتواء الكثير من الموجودين هنالك. كذلك يا أحبتي في الله، ذكرت الصحيفة أن هذا القس أضرم النار في نفسه حينما شعر أن كثير من الكنائس تنقلب إلى المساجد بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيل يا أخي الكريم، كنائس تنقلب مساجد، هذه ما يتخيلها أحد في الدول الغربية، عالم الاتحاد النصراني صح التعبير اتحاد أوروبي، لكن الأغلبية النصرانية هنالك يكون بفضل الله سبحانه وتعالى، المسلمون بفضل الله عز وجل هنالك الأكثرية. الآن يا إخوة، صحيفة ديلي تيغراف البريطانية في مارس عام 2008 تقول عدد المصلين على المساجد في بريطانيا يفوق مرتاد الكنائس في كل من إنجلترا وويلز. اتصلت على أحد الأخوة في بريطانيا، قلت هل هذا كلام صحيح؟ يعني على أساس نتأكد إن هل هم يريدون أن يبالغوا؟ بعض الناس يقول هذه فيها مبالغة. قال لي والله العظيم لا تستغرب من ذلك، قال شيء غير طبيعي بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن نشتري الكنائس شراء وهم الذين يعرضون علينا ذلك. أي والله يا إخوة، في منطقة برمنغهام في المنتدى الإسلامي مجلة البيان يقولون هذا الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يا إخوان فيه دلالة عظيمة جدا فعلا على أن هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى سينتشر. حدثت تلك الصحيفة أنه إذا استمرت هذه الميول فإن مرتاد الكنائس لحضور صلوات الأحد سيتراجع إلى 678 ألف مصلٍ بحلول عام 2020، ومع هذا العام سيرتفع عدد المسلمين الذين يرتادون المساجد لأداء صلاة الجمعة إلى 683 ألف بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك إحصائيات كثيرة أنا ذكرتها في كتابي، يعني أوراقه قليلة 50 صفحة، سميته مبشرات في عالم الوهم أو مبشرات في عالم المأساوي. ذكرت قرابة 20 نقطة كيف ينتشر الإسلام في واقع الغربيين بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا يا إخوان آخر دقيقتين أقول هنالك نقاط سريعة، يعني من النقاط اللوبي الصهيوني، طبعا يا إخوان اللوبي الصهيوني مؤثر جدا في هذه القضية. النقطة الأخرى خالف تعرف، هنالك أناس ما يعرف، يعني مثل هذا القس الذي أو هذا الرجل اليهودي الذي حاول أن عمره 65 سنة أو 55 سنة ها لا الذي أراد أن يعني يكتب الفيلم عمره 55 سنة ما كان يعرف ولا يذكر، الآن يا إخوة اشتهر وانتشر وذاع صيته. مثل مرة أنا قرأت قصة في مجلة نيويورك تايمز أن رجل أراد أن يشتهر، ماذا فعل؟ قال دخل على أبيه ثم على أمه فقتل الأب ثم قتل الأب، فقيل له لماذا قتل أب ثم قتل أم، ثم قيل له لماذا فعل ذلك؟ قال حتى يذكر اسمي في الجرائد. هنالك ناس عندهم يعني قد يكون عندهم فعلا عقدة لأن يكون هنالك قضية إيش يا إخوان، قضية الشهرة. طبعا هنالك كالذي بال في زمزم. هنالك أحبتي في الله قضايا كثيرة، لكن لن أريد أن أطيل على السادة العلماء والمشايخ جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيما ذكرته نفع، ويعني أقول أخيرا أحبتي في الله هذا الدين بفضل الله عز وجل كما قال ابن القيم في نونيته العظيمة والدين ممتحن ومنصور فلا تعجب فهذه سنة الرحمن، ويجب علينا أن لا نخشى من أولئك الكفرة، لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذباني. دين الإسلام منتصر وبإذن الله عز وجل سيعلو، وبإذن الله سبحانه وتعالى نشهد علوا لدين الله سبحانه وتعالى ولو كره الكافرون والمشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.